عباد الله، خصلة من أعظم الخصال الحميدة، وصفة من أجل الصفات الشريفة، من تحلى واتصف بها فهو يعيش في دنياه حياة طيبة، يتقلب بين لذة وسعادة وأنس وهنا، ومن تخلى عنها فقد جلب لنفسه التعاسة الدنيوية، ضيق في الصدر ونفرة من الخلق. أيها الفضلاء، خصلة شريفة نشدها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو ربه يقول في صلاته: وأسألك قلبا سليما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على سلامة الصدر وصفاء القلب، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وسلامة الصدور عباد الله أن يكون خالياً من الحسد والبغضاء والغل والحقد والشحناء، وسلامة الصدر علامة فضل وتشريف. عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وسلامة الصدر يا مسلمون صفة من صفات أهل الجنة. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف أول زمرة تلج الجنة: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. فمن أراد الجنة عباد الله، من أراد الجنة فليطهر قلبه من شوائب الضغينة والبغضاء والغل والحقد والحسد والكراهية، كما كان أنبياء الله عليهم السلام. فهذا يوسف عليه السلام بعد أن فعل به إخوته ما فعلوا، وبعد أن صار في منزلة يقدر فيها على الانتقام، أبى أن يثأر لنفسه، ووفى لإخوته الكيل، ثم قال لهم في نهاية المطاف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فعفى عنهم واستغفر لهم. وأعجب من هذا أنه التمس العذر فيما فعلوه، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أما حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ملئت بالنور والهدى، وخلاله جبلت على أتم المكارم والشمائل. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد لاقى من قريش أذى كثيرا، ضيقوا عليه وحاصروه وأخرجوه من مكة بلده وموطنه، وبعد أن عاد إليها مجاهدا ودخلها فاتحا كسر الأصنام وطاف بالبيت وصلى، ثم وجه نداءه في قريش قائلا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا له من سمو وصفاء وزكاء ونقاء. وفي غزوة أحد شجت وجنتاه وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات من المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي حادثة أخرى جاء أعرابي فأخذ بردائه صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة شديدة حتى أثر في عنقه، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. رواه البخاري. أما سلف الأمة من الصحابة والسابقين فقد عطروا السيرة بقصص الصفاء والنقاء والعفو والتسامح. واسمعوا يا رعاكم الله، اسمعوا إلى هذه القصة المشرقة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان من الغد قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل فكرر ذلك 3 مرات في 3 أيام. ولحق به عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يريد أن يعرف خبيئة هذا الرجل، فبات عنده 3، فلم يره كثير صلاة ولا صيام. فسأله فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك، هذه هي التي بلغت بك. أرأيتم عباد الله، أرأيتم كيف سمت سلامة الصدر بهذا الصحابي حتى بشر بالجنة 3 مرات؟ وثمة نماذج ونماذج. فهذا أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وكان وجهه يتهلل فقيل له في ذلك، فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من 2، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وضرب الإمام أحمد في زمن المعتصم ضربا شديدا، فلما كان زمن المتوكل أحس الإمام بأذى في ظهره، فإذا هي لحمة فاسدة من أثر الضرب التأم عليها الجرح، ولم يكن بد من شق الظهر وإخراجها. فلما أحس الإمام بألم المبضع وحر الشق أخذ يدعو للمعتصم يقول: اللهم اغفر للمعتصم. فيا سبحان الله، يستغفر لمن كان سببا في ألمه. إنه منطق عظيم لا تعرفه القلوب الضيقة والنفوس الصغيرة. وصدق الشاعر إذ يقول: لا يحمل الحقد من تسمو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. عباد الله، والمتأمل في واقع اليوم يجد قلوبا ملئت كرها وبغضا، وشحنت عداوة وحقدا جراء أسباب واهية ومبررات تافهة يحمل على أخيه لأنه ما دعاه لوليمة، ويهجر جاره لخطأ أطفال لا يؤاخذون، ويكيل لزملاء العمل بسبب هفوة يسيرة، وربما حمل على قراباته وأرحامه لأمور مادية وأعراض زائلة. تصبح الأسرة بعدها متنافرة متناحرة، بل ربما ترافعوا وتدافعوا إلى الشرط والمحاكم. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم، واعلموا أن التشاحن والبغضاء من كيد الشيطان وحيله. والله يقول الحق: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. والغضب مفتاح كل شر، وما حسد أحد أحدا إلا اغتابه ونم فيه وبهته، وإذا صدرت الغيبة والنميمة والبهتان فعلى قلوب أهليها السلام، تمتلئ كرها وبغضا وتزداد عداوة وشحنا. فاللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. عباد الله، اعلموا أنه لا نجاة ولا فلاح للعبد يوم القيامة إلا بأن يقدم على مولاه بقلب طيب سليم، كما قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصاحب القلب السليم هو الذي سلم صدره وعوفي فؤاده من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب المال والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعد عن الله تعالى. أيها المصلون، انشدوا سلامة صدوركم في مضانها وتعرضوا لأسبابها، فإخلاص العمل لله سبب لسلامة القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن الأسباب أيضا رضا العبد عن ربه وامتلاء قلبه به، وأنجع الأسباب قراءة القرآن بتمعن وتلاوته بتدبر، فهو دواء لكل داء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما تذكر أحد مصيره عند الموت ولوعة السكرات وظلمة القبر وهول العرصات إلا سلم قلبه وصفت سريرته. ومن لزم الدعاء وتابعه فحري أن يرزق سلامة الصدر، فهذا دأب الصالحين. قال الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وإفشاء السلام بين الناس سبب لسلامة الصدر والمحبة. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن أسباب سلامة القلوب ألا تصغي بأذنيك إلى غيبة ولا نميمة، ألا تصغي يا عبد الله بأذنيك إلى غيبة ولا نميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ومن أسباب سلامة الصدر الابتعاد عن سوء الظن، فإنه بئس سريرة الرجل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة ونفوسا طاهرة زكية. عباد الله، صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصلحا في محكم الآيات والقرآن.